ما نقدروش ندوزو ما نتكلموش عن قضيتنا العظيمة التي هي قضية فلسطين وقضية الأقصى وقضية أهلنا في غزة الذين ينوبون عنا في مواجهة الظلم والفساد، في مواجهة اليهود، في مواجهة الصهاينة، في مواجهة العالم الكافر بأسره. ما نقدروش ما نتكلموش عليهم. حابين نسألكم كجديد كنت تبعوا جديد ولا ما تهلاش بزاف ولا شامبيون ما فيهم مشغولين وقت أن نتبعوا الجديد لهم على بالك القضية الآن 7 أكتوبر كأنه القيامات أو تحدث من جديد كأنها انطلقت من جديد كل شيء طاق جديد. إن من جهة هؤلاء الصهاينة وأعوانهم وإن من جهة مجاهدينا الأبطال يحفظهم الله تبارك وتعالى كل حاجة جديدة انطلقت هم يضربوا هم يقتلوا هم يسفكوا في الدماء. الآن قصف عنيف جدا، التجويع عنيف جدا. ونشوف هذه الأيام لعلكم رأيتم سبحان الله حتى الأولاد المساكين يأكلوا أي شيء وجدوه ما كانش صاروا يأكلوا القطع المعدنية قطع تحديد كذا يلقى في الطارية يأكلها المهم يدين حاجة في بطنه مسكين أطراب أحجر يأكلوا كل شيء. شوف واحد طبيب عماني طبيب عماني والله راضي واحد من السكر مسكين راضي هنا قطعة معدنية قطعة قطعة دراهم دورة هنا أحضرت له مسكين راح يدلوا عملية جراحية مستعجلة ما كانش يعني شيء عنيف جدا رهيب جدا والعالم يتخرج والجيران يضيقون ما قلت فقط يتفرجون متواطئون متعاملون بل ويباشرون كثير منهم أقول تأثير من الجيران يباشرون هذا الإفساد وهذا الظلم وهذا التجويع وهذه الإبادة عليهم الله تبارك وتعالى ما يستحقون. إذا قضية كبيرة بزاف بزاف ما لازمش نغفلوا عليها طرفة عين أيها الأكارم. هل فسد قال لكن بالمقابل الحمد لله كان بشائر ومبشرات بشائر ومبشرات تشوف العالم كامل كيف ينظر إلى هذه القضية عقلاء العالم أحرار العالم كما يقولون بزاف الصور اللي كانت خفية الآن ظهرت بفضل الله تعالى ونزيد الحمد لله هؤلاء البواسي كيفاش طارقوا من جديد كيفاش هم الآن الجيش الصهيوني ومن معاه هم متعجبين قال كيفاش هذه المقاومة عن جد قامت من جديد كيفاش نظمت نفسها ما كان مكان يدخلهم ما كانش راح يدخلهم ما كان يدخل شلون داير الحمد لله يعني ضربات موجعة جدا والإعلام يتدثر وإن هي ضربات قوية جدا بفضل الله تبارك وتعالى يعني من الناحية العسكرية وهذه يصلح الحال الناحية العسكرية ولا تحقر الصبيان أنت تضرب في الدراري وتضرب للنساء وتضرب العزل تضرب المدنيين اللي ما عندهم لا سلاح لا والو وتحسب روحك انتصر هذه أكبر هزيمة في الحقيقة. لكن من جوانب أخرى لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا كذا من جميع الجوانب الصهاينة خاسرين 100% ومن ناحية العسكرية ضربة موجعة جدا ضربة تاريخية وهؤلاء يكتبون التاريخ أقصد المجاهدين في سبيل الله يكتبون التاريخ بأحرف من ذهب يحفظه الله تعالى الله جل وعلا أن ينصرهم نصر وأصرار ونحن نبقى نتبع في القضية وما نسكتوش وهمنا كبير وقلوبنا مع خوفنا لروي نبع لنا في مقاتلة هؤلاء لازمنا معه بلاد قضية كبيرة قضية وجود ما إيش قضية لعب هذه قضية كبيرة جدا حفظه الله. إذا نبقى واقفين نبقى على شيء وندير وش نقدر وش نقدر دعم بالدعاء ما تغفلش والله العظيم لعل أنت تدعي الله عز وجل لعل كثير من المجاهدين ثبتهم ربي عز وجل بقولك اللهم ثبت أقدارهم لعل شحال من رمية الحمد لله أصابت المقتل شوف شنو خير قناصين كيف تضرب من بعيد كيف تجيبها سوسوة شحال من تمار كافة حطموها من بعيد وربما من نقطة الصفر ذلك بدعائك أنت وبدعائنا نحن اللهم ثبت رميهم ما تختلفش الدعاء دعاء عظيم جدا وهكذا الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم. حاجة ثانية الدعم المالي مش من الإنسان يتفلس بزاف هم عندنا الآن قنوات الحمد لله رأي فيها الثقة وكذا وعرف تفلسف عندك البركة عند جمعية العلماء عندك الإدارة الحمد لله والإطار تاعهم رسمي والدولة مستحقين الحمد لله أخدم معهم ووقف مع قضية والله ما تعرف ذلك هذه النهضة الجديدة والصحوة الجديدة بالنسبة للمجاهدين الأحرار ذلك بسبب ما أرسل من هنا من الجزائر ومن غيرها من البلدان الحمد لله من إعانات ومساعدات الحمد لله ما تغفلش عن هذا الشيء المقاطعة ما تقولش أنا وش ندير والله غير تأثر تتقاطع ولا نقاطع بصح أنا ضعفنا من صعيد عليا مقاطع الجازوز الفلاني والفلاني مقاطع الشيكولا مقاطع كلمة كبيرة والله نخرج الأمر في أدوية لابد منها ما قدرش قاطعها صعيبة شوية معليش قد تعذر لكن ما قاطعش الجازوز والفرمال والشيكولا ولا خم إنا لله وإنا إليه راجعون. ما تنجمش عارفة كاين أموال ولو قليلة ممكن راهي تروح لقصد إخوانك لإبادتهم، أنت مشارك فيها بدراهم بدل ما تفرق بالك. إذا القضية راهي كبيرة وتعرفوا المقاطعة في دينك، الحمد لله بداها صحابي جليل ثمان بن أثاث غير بمجرد أنه أسلم تلقاه جماعة قريش قالوا واش صبوت؟ قالوا لا بل أسلمت مع محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا نقول لكم حاجة، لو كان سيدا في قومه هي النار. قالوا نقول لكم شيء، والله لن تصلكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما كان حبة حنطة ما توصلكمش حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. مقاطعة اقتصادية زنيوا عليهم حتى ولا يتبعوا روحهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا شوف ان هذا الانسان يلا قلنا شويه الحالة هاو ضرنا. فتعرف المقاطعة عندها دور كبير في الزمن الماضي واليوم اكثر، وقاعد عارفين هذا الشيء. الدعاية الإعلامية المشاركة يعني كل ما تقدروا عليه حفظك الله. وإحنا دائما نثمنوا الموقف تاع الجزائر كما شاركوا منيح في الأسطول اللي كان عنده ظروف وكذا ومنع حركة كبيرة كانت الصهاينة هزهم مليح. كما هذا الأسبوع هذا أو كان مجموعة من الأطباء تاعنا من الجراحين ربي يحفظهم الجزائريين هم ينتظروا تما باش يدخلوا باش يدخلوا مازال صغارين باش يدخلوا يعالجوا. قالت احنا باش نعاونوا خاوتنا الاطباء اليوم الداخل نخدموا بريحوا شويه ونعاونهم، وهذه مغامره بالنفس وغير ذلك جزاهم الله خيرا. فاحنا خلينا نفتخر موقف الجزائري عموما والله الحمد لله، وان كنا نطالب بالمزيد. الموقف يعني الموقف تاع الشعب والموقف الرسمي بالمقارنه مع بلدان اخرى ما شاء الله تبارك الله، لكننا نطالب بالمزيد، نطالب دائما بالمزيد حفظكم الله. صلى الله جل وعلا ان ينصر اخواننا في فلسطين في غزه نصرا مؤزرا، نساله تبارك وتعالى ان يخفف عن اهلنا هناك العناء انه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم احسن اليكم الحمد لله رب العالمين.